ايه اقول عظيم اسمر يا اسمران. Thank you. وحدي بس قول لي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي اسمعي اسمعني للأسف علني هواك هواك هواك يا اسمر بروحي ودنيتي وعمري انا انا شاري هواك اسمر بروحي ودنيتي وعمري انا شاري انا شاري هواك اسمر بروحي ودنيتي وعمري انا Yeah.